إلى قدر من القبور قبور المشاعر. يوم مثلي قال بروح جبر عبد القادر الجلام أبدع الله عنده. يقول هذا كبر ناصر ما يجوز لك تمسح أكثر من يوم وليلة. وإن كان الحنابلة في كتب يقولون أن السفر ساعة هذا غلط كما سيأتي. يعني السفر إلى المشاهد إلا أنهم يريدون يعني الزيارة تتبرح للزيارة لا يريدون الدعاء لا. كذلك أيضا الزائد عن يوم وليلة يعني هو يوم المسافر يمشي ثلاثة أيام بلياليها يوم وليلة في مقابلة الإقامة ويومين في مقابلة سفره المباح تبادى هذه الزيادة بسبب. وإذا كان سفره معصية ما استفدت ما إلا يوم وليلة. هذا معنى من لن يستمد سيارة. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنه يمسح ثلاثة أيام وإن كان سفره سفر معصية كمن سافر لقطع الطريق يبي ينهب الناس يقول هذا دخل السفر في هذا. والحنابل يقول لا يقصر الصلاة لأن سفره معصية. ابن تيمية يقول لا بأس يقصر ويجمع بين الصلاتين ويمسح ثلاثة أيام بره وإن كان سفره سفر معصية. أما الجمهور لا. أيضا هل يبتدي المسح من الحدث هل يبتدي المدة هل يبتدي المدة من الحدث أو من المسح؟ المذهب يبتدي من الحدث والرواية الثانية يبتدي من المسح. اختارها شيخ الإسلام فيه. وفائدة الخلاف فتقول إيش الفائدة من هذا؟ الذين يقولون يبتدي المدة من المسح والذين يقولون يبتدي المدة من الحدث صار في روايتين بخلاف. نحب أن نعرف الفارق بين ابتداء المدة من الحدث وابتداء المدة من المسح وش فائدة الخلاف. نقول لك هذا صحيح المذهب إنك تبتدي من الحدث. فمثلا توضيت الفجر وصليتها الفجر بدون مسح لأنك غاسل يديك ودخلتها في الكفين وبقيت على الوضوء حتى الساعة 2 عربي عقب الشمس الساعة 2 حتى الساعة. ولكن مسحت صلاة الظهر الساعة 7 يعني عربي أنا مسحت الساعة 7. فعلى المذهب إذا جت الساعة 2 في الوقت الذي أحدث فيه يوم وليلة إخلاء. لو قلت أنا بصلي الضحى الساعة 4 بتوضأ وبتلحن وقل لا انتهت المدة من الحدث وتغير الآن الشمس مكشوفة أنا بمسح وبصلي لأنها مؤكدة بريجي بالعرض علماء. يقول لك لا ما دام انك احدثت الساعة 2 من النهار عربي والكسوف او جاء الساعة 3 او 4 خلاص لابد من الخلف لان انتهت مدة من الزمن الذي احدثت فيه. القول الثاني يقول من المسح يقول لا بأس بل امسح عليها الين يجي وقت المسح ما مسحت عليها للساعة 7 يقول امسح عليها لأنك تبتدي المدة من الساعة 7 ولا بجع ما بأجل الساعة 7 هذا واضح. نعم وإن أحدث في الحضر أيهما يعني أحوط الدليل أحوط ابتدي من الحدث هذا اللي عليه العمل الآن لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وإن أحدث في الحضر ثم سافر قبل المغرب أتم مسح مسافر، لأنه بدأ العبادة في السفر. إن مسح في الحضر ثم سافر أو مسح في السفر ثم أقام أتم مسح مقيم، لأنها عبادة يختلف حكمها بالحضر والسفر. فإذا وجد أحد طرفيها في الحضر وجب حكم الحضر كالصلاة. يعني وإن أحدث في الحضر ثم سافر ومسح بالسفر أتم مسح مسافر اعتبارا بابتداء المدة من المسح، والعكس بالعكس. معنى لو مثلا لبست القصير صليت توضيت الفجر وغسلت رجليك الفجر ولبست وبقيت على الوضوء حتى طافت الشمس أحدثت عقب الشمس ولا مسحت ولا شيء، سافرت غسلت الثياب مشيت الساعة ثلاثة يظهر مسحت عليه، هذا أول ما مسحت. قلت الآن هذا أول ما مسحت وأنا محدث في البلد، فهل يكون مسحت مسافر؟ نقول لك نعم، ثلاثة أيام بلياليها ما دام أن المسح أول المسح حصل في السفر، لأن هذا بدء العبادة، فيكون على هذا ثلاثة أيام بلياليها. أما لو مسحت في الحضر يكون مسح مقيم يوما وليلة. كذلك لو كنت مسافر وغسلت رجليك الفجر وأنت مسافر ولبستها قصير وأنت مسافر وأحدثت الظهر مسحت عليها الظهر وأنت مسافر سيدنا العصر، هل أمسح ثلاثة أيام لأني بدأت المسح وأنا مسافر؟ يقول لك لا، بطل المسح يوم وليلة فقط، أتم مسح مقيم ثم لا، لأن رخص السفر زالت لوصولك إلى البلد التي أنت تريد الإقامة فيها. وإن مسح مسافر أكثر من يوم وليلة ثم أقام انقضت مدته في الحال، وإن شك هل بدأ المسح في الحضر أو في السفر بنى على مسح الحضر. كذلك لأن الأفضل الغسل والمسح والمسح رخصة. وإن مسح المسافر أكثر من يوم وليلة، وإذا مسح المسافر أكثر من يوم وليلة ثم أقام انتهت المدة. ما نقول استأنف يوم وليلة جديد، مثلا مسحت يوم وليلة وأنت مسافر ثم خلت البلد نقول إخلاء، قلت هلاك حق السفر والآن بجيب يوم وليلة من حق المقيم، نقول لا، لا بد من الخلع. انتهت المدة الآن وأنت سبقا مسحت في السفر وأصبحت مقيم، فلا تستبيح الرخص لفواتها بانتهاء السفر. وإذا شك هل مسح وهو مسافر أو مسح وهو مقيم فإنه يبني على الأحوط بأن يجعله مسح مقيم. فمثلا سافرت قلت يا رب أنا ما أدري هوي مات عند البلد أو عقب ما سافر، والله إني ما أدري. قلنا طيب متى مسحته؟ قلت أنا أحدثت البلد ولكني وأنا توضيت ومسح وصليت ولكني ما أدري، قولي وضوئي في البلد مسحت عليها في البلد أو عقب ما طلعت. يقول ما دام عندك شك لابد أن تبني على اليقين وهو يوم وليلة، لا تكون ثلاثة أيام بل يوم وليلة، وهو أنه يقال ابتدأ المسح في الحضر تغليبا لجانب الحضر. نعم، لأن الأصل الغسل والمسح رخصة، فإذا سكتنا في شرطها رجعنا إلى الأصل. لأن المسح رخصة والغسل والأصل، فإذا شككنا في شرطها نرجع إلى الأصل، من نضيها للشك. نعم، وإن لبس وأحدث وصلى الظهر ثم شك هل مسح قبل الظهر أو بعدها، وقلنا ابتداء المدة من حين المسح بنى الأمر في المسح على أنه قبل الظهر، وفي الصلاة على أنه مسح بعدها، لأن الأصل قبل الصلاة. وإن لبس وأحدث وصلى الظهر ثم شك هل مسح قبل الظهر أو بعدها، وقلنا ابتداء المدة من حين المسح بنى الأمر في المسح على أنه قبل الظهر، وفي الصلاة على أنه مسح بعدها، لأن الأصل بقاء الصلاة في المسح ووجوب غسل الرجل، فرددنا كل واحد منهما إلى أصله. نعم واضح. نعم يقول لبس وأحدث وصلى الظهر ثم شك هل مسح قبل الظهر أو بعده، يعني هل صلاته وقعت بعد المسح أو قبله. فنقول هذا من العبارة يبني على المتيقن، وهو أنه قبل المسح، يعني أنه صلى الظهر بالمسح الأول. كان الأمر في المسح على أنه قبل الظهر، في الصلاة على أنه مسح بعدها. كل واحد منهما له أصل. نعم. اللهم صل وسلم عليه. لا لما توضأ. كمل. أفضل. السنة أن يمسح أعلى الخف دون أسفله وعقبه، فيضع يديه مفرجتي الأصابع على أصابع قدميه، ثم يجرهما إلى ساقيه، لما روى المغيرة رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين على ظاهرهما. حديث حسن صحيح. وعن علي رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأس لكان أكثر الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخفين. رواه أبو داود. فإن اقتصر على مسح الأكثر من أعلاه أجزأه، وإن اقتصر على مسح أسفله لم يجزه، لأنه ليس محلا للمسح أشبه الساق. فضل معنى هذا في صفة المسح، وهو أنه يمسح ظاهر الكف دون أسفله ودون عقب العقوق، هذا ما هو محل المسح، لخبر المغيرة رضي الله عنه ولخبر علي: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الغسل أولاد نفس من أعلى، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسع على ظاهر الكفين، لأن أسفل الغسل لو كان الدين بالرأي هو الذي يباشر الأرض، ولكن لا مجال للآراء ولا مسبق للعقول في شرع الله ودينه، بل علينا الاتباع دون الابتداء. وصفة المسح وأنك تبتدي من مقدم رجلك، تنتهي بها إلى محل المقنع غير طرف الساق، هذا هو الأفضل. وإلا فالمزي إذا مسحت أكثر ظاهر الخف إلى جثث وإذا بيك أكثر ظاهر يكفي، لا يلزمك استيعاب المسح لجميع الخف هكذا تقول هكذا، لا، بل إذا مسافة أكثر هذا كافي. وهنا قول في مذهب أحمد يجزي بمقدار ثلاث أصابع، فإذا مسحت قدر ثلاث أصابع هذا كافي، لكن المعروف المذهب الذي عليه العمل يمسح أكثر ظاهر الكف دون أسفله ودون عقبه، فهذا ليس هو محلا للمسح. ثم لو مسحت وانكشف كما تقدمت الإشارة إليه، انكشف محل الممسوح لا يضر، لأن معنوي ليس هو بحسي كحلق الشعر بعد ما سحنا. يكفي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب من قال يقوم صف مع الإمام وصف جاء العدو فيصلي بالذين يلونه ركعة، ثم يقوم قائما حتى يصلي الذين معه ركعة أخرى، ثم يصرف فيصف إلى العدو وتجيء الطائفة الأخرى فيصلي بهم ركعة،

الصلاة حي على الفلاح فيقام بالصلاة فيقام بالصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله